نحن عارضة وإنهم إيه؟ مقبار محاطة طبق حضرت كيف؟ لا، العملية إيه؟ عملية عملية العين اللي هو أبر سويت سكتش أهلا بشغل قولي سبزاي يعني ايه عملية preparation لو قالت طبعا أو فيروس ده مش هستفيد لو غني الموت هو لو قالت يبتك مش خريفنا دولك يا أخي والله الحمد لله لا علاش there's no free food food خلاص طيب لكن فيرال ممكن أقول فيه under cover عندي بسك عشان خايف من سكتي هنا cover عندي بسك هنا بص بسك لأن أنا خايف من كل اللي يتكسر انا هجيبها مهم الانسان الفصيل بتاعي اللي بيفتح كراكس والتيوب بتاعتي اللي ممكن تاخد الانفكشن كله وتنزله تحت كل ده ممكن تقلل شويه الامر الطبيعي بتاع الانفكشن الى ايه؟ الى نموذج دور الصوت فمش مسموح لي خالص ان انا اعمل كده قال لي فرصه ما تأكلش عشان خبر ذلك هتربي على كل خوفي من ايه؟ من ايه؟ بقيت الأحلام ونفس الأليسك هيبقى عنده هايبر كتور يا فينس حلو الكلام؟ طب أنا ده أنا هايبر كتور يا فينس عشان What is the problem facing you كنت تبنيك العيان الخبر الصراش وفي بطا فيه عنده ايه؟ الريتا دول ايه من الفيتس طبعا اللي بنحصله الفيتس وكافن وسكرين كويس ولو هو بكتيريال ممكن يحصله الفيتس اقدر على كل الكلام ده وممكن على التويتر لما ابص على الايه الانفكشن اللي انا منزله انا لما يكون عندي احتمال الانفكشن ولسه ما حصلش خبر عندي لكن افضل انفكشن عندي بعرفه وقلت ايه فبالتالي فاهم الفرق ده ده يبقى ايه البروبلمز اللي ممكن تكون معايا الريتابول ايه هي رينج الاستاد ممكن يخش البروبلمز ده هاي انتنس هاي بوكسين هاي انتنس اوف هايبر كارنيا هاي انتنس اوف ريلوي ايدينا بس ادي المشاكل يبقى عشان كده اتكلمنا واضح حاجه اهم حاجه هاو تو اتنويت ستراكشر هو ده سؤال حلو ازاي نجاوب سؤال لما يجي لنا هل هو وقت ما هو عسلة عرفت منه ان هو ايه وعرف ده طب هو عرفت انه هدمك طب هو اكثر وقبر زكوز في العملية وهدمك هل هو وقت قول ايه هذا بص اول حاجه عملنا يا كويس اذا كان هو بكتيريا او فيروس حد ايه انت قلت سواء ثرابلوتيك او سواء كان بروفلاكتيك يعني نجد الفريمينيشن افويد هيفي فريمينيشن اوعى تنام الوضع عشان ايه ما يبلعش ايه افويد هيفي اما اجي انام ماشي وبعيدي على قد ما اقدر على الهند مكان الدوش يا عم الحاج. ايوه لان الدرجات ممكن تاخد كل دوت ايه طيب الحاجه النبره شطفط ما فيش حاجه تتحط في عندك رايم لانك انت وانت بتشطفط ممكن تعمل كراكس وعلى الفريد فيكشن يبقى فاكشن امبر واستخدم تاكتيكال انرجي دراج عشان نعمل ايه الانرجي السكريشن ما تخش ايه عند تستخدم انت كونرجي والبريميديكيشن انت كونرجي ايه دراج وما مرض الاير واي وعشان خاطر الغاز اللي هتلاقيه الولد تبقى دراج موديفايد وورمنج موديفايد اهم حاجه الموديفيكيشن هو راس اصله عنده مناخيره مسدوده الناتشرال موديفايد بتاعه طاير يبقى المفروض ان حضرتك تعمل له ايه؟ بالظبط مش شرط موديفاير يبقى لازم الهواء اللي هياخده انا بتكلم عن كده الهواء اللي هياخده ده ايه؟ ده موديفاير دول هي اللي احنا نقصد والا احنا بنرسل هواء بيتحرك بسرعه عندهم شرط واحنا جربنا المواضيع دي وكنا افلام كتير وكنا بنقول يبقى ليه؟ كومبايلر فانت يا عم رايح على الفري ايجنت سوفت ادمن بوكس الناس عشان ما يطلع بسرعه عشان ما يقعدش يجمع الكم كله ولما اجي اعمل له بوست اوفر البي ريليف ريلاي على ريجمان بلاش تكون مفقودك عشان ما يجيبش وينام ويتعمل ورق ويطلع الايه البلاوي تحت فهمني ازاي بقى كويس فهمنا القصه بتاعتنا قالي اهو سؤال عبيط اراهن السؤال زي ده نخش ونذاكر ونذاكر أبغى يصرف الفاتورة ده. نعم. ممكن لو نكتب إن المفتش على سالك جهاز. من هاي من هاي الفاتورة. أنا. يعني هي يعني كان إيش السيرة؟ إيه السيرة تأتي؟ وسيبها وش؟ او عنده خبر ايرويل انفكشن وهنجمه نحط له بس ارمي الوصلات هل هو ده هيقلل القصه هيقلل لكن انت عامل الوصلات والمصطبه اللي خدت بيها ايه لما برضه طب والحاجات الرقم لما قعدت مع عمر يعني قلت له احنا يعني احنا بنتكلم معاكم كده اللي يحدث الاستراتيجيه محمول الاستشاري لكن بروح مستشفيات دلوقتي لا كل عيان ياخد وصله طبعا انا اما جيت اعرف حكايه الفيشن كنترول وخاص طب حتى الاستاذ مات هي الموضوع في مصر ثلاث حكيمه بنعملها على على اعجاز بدات الحكيمه تقول لك يا دكتور حسن المنظار ده احنا لازم كله كله بس بص المنظار يتحط كله عليه ولازم المنظار يتعقم ما بين كل عيان وعيان انا بس ايه قلت يا جاي يا خالي سيب قلت له بقى العيال اللي جاي يعمل حاجه ايوه العيال اللي جاي يعمل حاجه في الارمين وعنده مشاكل في الارمين وعنده قلق كل لكن عيان ماشي على رجليه ما عندوش اي مشاكل اي حد ممكن يمكن يحصل له اي واحد من الناس متعرض لو اتخبط رجله لو اتعمل باي حاجه هيروح يخش ايه هو دلوقتي نورهان قاعدين ناكل يوميه مع بعض وكانت المعلقه وخلصت معلقه النورهان اللي بتاخد بيها دي هروح اعقمها عشان اخد نورها انا ولا ايه؟ هو عايز ان انا اخد نورها ونفس عليها ما صحيح ينفع بيها ابويا بس انا برضه لازم اروح اغسل معلقه هاخد احضر اغسلها بغسلها واروح ايه؟ اخد بيها بس لو في معلقه لكل واحد اخدوا بره اللي انا عايز اخده فيه اللي انا عايزه لكن المعلقه اللي مفصول دم لو في دم على لو انا خدت ملعقه بتتحرق فانت لازم تشتغل بوين ريكوايرمنت يعني ما نعملش البورس على كل العيانين عيان عنده ابر ريسبيرتوري تراكت انفكشن وعنده تي بي وعنده كلر حط فيه القارون والمصراف كل جهاز كده ده انا عايزه لكن عيان زي عيان لما معظم العيان بتوع الاسكندوب كده عيان زي هنا ما ينفعش كده. فهو الوطن مش وصلت لان احنا قاعدين طول النهار بنتكلم في صراع مش احنا قاعدين كلهم كده بنتكلم في صراع لما العيان بيتنفس في الصوت لو بيتمضحش هي خطوط خطوط مع خطوط احنا بنعمل ايه؟ طب عامل حاجه انت جاي تقول لك ان انت لا أقول ما خليش الوضع ده أخذ نحن اللي حاجة مرة بخير الموضوع ده لأن اللي نحضر عملتين خلي قال نوض الشرطيك تشكور ست سنين كنا ميها لا لو أنت عارف التنظيم خلي الحاجة قال الوضع لسه خلاها إيه لسه وبعدين هذا ميها عشان أي عبد الوقت لما تخرج لو في مكتوب هيتاني في الوقت والكلام ده كله لكن بالله عليك الطلاق هو داخل الطلاق وداخل الطلاق حتى لو مخروج لا أقول لبعدين خلاص من هنا خلاص. عارفوا إن إحنا حاجة زي كده بفهم كلام عقل والله يوصل لك بس السكر صار موضوعية فيه وكمل كله. الآن بركات شو؟ يعني تفكر يعني تخش جوة وتكريشة وجرب. لكن مجرد حط جوة يعني. ولكن ما فيش دم ولا شيء ماشي اجيب المنظر اغسله على راس الفوق كده طبعا اغسله حلو كده امسحه بالصوت واعمل الكلام ده كله كده طبعا امسحه واغسله من غير دي مختلف عرضي لي احكم كده والا اللي انت بتعمله في البيت بتاعك يبقى مين كنت كلام عندك في البيت وعقم كل المعارف دي والله بجد انا مش عارف ايه ما هو ما نسمع كان ما هو التعقيد طب احنا عدلتنا عارفين بعض عارفين بعض ازاي كلام ماشي يا عم طب لو بقى نزلت عارفني معلم عليك انا اللي بقى عارف ما ده يبقى ايه؟ حلو يبقى احنا قلنا ايه؟ البريبريشن بتاعكم عيان اهم حاجه في الاطفال بيقابلنا اهم مشكله في الاطفال مين؟ لان المشكله دي ازمه واحنا اتكلمنا عن ازمه وعلاوه لازم عيني يخش وزي يشخص الاكيد كبير ازمه وجود الشيء بس ابص على ايه لازم نفرق ما بين اللي عنده ازمه ولا عنده سكريشن الكلام ده على فكره كل الكلام اللي احنا هنسمعه مين لكن الكلام ده مين اللي هيفرق معانا لما راح يجيب سكر لا السكر قال لي جزء ثاني وايه طيب الحمد لله الحمد لله عندي انا بقى وعايزين نعمل كريشن هي اسمها البريفيكيشن بتستوى من بعض او وقت قارد دقين وبريفيكيشن من جنة طب هو جنة كده سؤال جاي لكم الحمد لله قال لك ايه بريفيكيشن من بداية بريفيكيشن من بداية يعني ممكن اعمل لها ليش يا دكتور هو ده صح يا اسمار نايم لا صح طب اقول له ايه ليش ايوه هو ده مش واحد حضنه بره واحد حضنه ولا الدكتور بره حضنه بره قاعد بره ونديه له كاسيتس احنا عايزين نعدي بقى عشان نعرف نخرج من اليوم من حضنه هتعمل ايه ده ايوه ايه يا فيش ازاي بقى واخد ايه بقى احكي لي بقى قال بقى بريدي ديفيشن ان بيجيب يا انا ما حددت بالتحديد انا مش عايز اتكلم عن الباكشن ده سؤال اسمه انتاكشن السؤال ده اسمه ايه انتاكشن انا بقول لك الوقت احنا عايزين نعمل له بريمنتيشن بره قول يا محمد يعني قول انت انا دي بقول لك اكتر انت دي عايز قول انا اقول يا شريف عاد مع عمو مسيره بقى ولا عمو هو ده هو هيجي لو الدكتور هو اوبر ما يمكن تصل ما يمكن وراح العيد يقول مبارك. ينام تاخد 200 جنيه على المرة. هل انت هتاخد 50 جنيه زوجة تخيل؟ لا، ينام بره. انت ينام بره في 200 جنيه فانت خد الاخصائي اللي هيطلع بره نيمه وهيجيبه معاه وجاي هو اللي هيطلع. عملناها سبيل عن ربنا يا عم. لا لا لا اي حاجة. ما هو القصة ايه؟ ما هو قصة الاسماء. ليه بقى احنا نعمل كده؟ اولا في الاماكن المحترمة الناس اللي هم بيعرفوا الكلام ده كله. انا لما تيجي ابني فلوس اروح فيها سنين مش عايز ابني كده اللي هو 3 فلوس اروح على النت واقعد مع بره في واحد دكتور عن سنة بيشتغل في مكانه ما يطلع فوق مع العيانة حلوة وحشة مش دعوة كده خالص. حلو يقعد يركز كده في العيانة في نص ساعة ويديها الدور لما ينادي ينادي العمال ينادي العمال يزور وينزل معاه فرقه من فوق ويخش يبنيها ويصلحها فوق بس تاخد في حاجه ولا راح ثلاث مش فاكر الحاجات دي ثلاثه حاجتين بس وخلاص مش عايز اكتر من كده. انا ادي طيب في مكان تاني انا بفضل كل الديوشن عشان في مكان تاني كنت بعملها من ده وبدل ليه كانت بتوضح؟ لان الدور كان العيانين بتوعنا المصريين واخدين الطفل ولذلك بفضل حتى في الاسيوط الطفل لو ما صحيش بره يعيط وبقى وبرد وقلب الدنيا قلت معلش فعلى طول متعود ان انا ابني جوال ويصرخ ويطلع ما يطير ويطلع بره ابقى دور عندي جدا بس اسمع يعني احنا بنشتغل تبع الاحتياجات لكن لو احنا بنتكلم على العلم العلم لا مش حاجه مع طفل يستخدم الكلمه وتهبط وتهبط ففي مش حاجه اسمها كده يعني ده بقى فاهم؟ قال طيب يبقى احنا قلنا ايه؟ عملنا بري اوفر فانش فقلنا نص ساعه بنتكلم في الدروب وفار من ست الاطفال الاخيره ايه؟ عشان فاهم كسر الماضي كتير وفاش علم كتير يعني. طيب تري ليتيشن و تري ليتيشن و اساس نخلص معاهم. طيب يلا يا هاني نبقى نجي ازاي في ده؟ او كومبايشا من الاشياء كانوا كله هنا من تحت هو هنا بيتقال كلمه واحده هنا جنرال انستيزيا والكروزال ريجيونال ما ينفعش كده ما ينفعش نقول يا اما جنرال بس يا جنرال معاه ايه؟ لكن ما ينفعش نتكلم على ايه؟ جنرال او ريجيونال والله العظيم ده مش هتشوف من حاجه الكومنت بتاعتنا افتر ريفايفنج الايه البيشنت كونديشن البطل بتاعه كل حاجه انا هبدا اعمل ايه يا جماعه؟ هبدا ابلغ ايه اعمل في المنطقه؟ قول يا ستي نايم معلش معلش اندكشن انهيش من بقى طبعا ماشي هقول له طبعا وامشي معاك وهديك 50% حتى لو كلمتك صح حاجة اسمها طبعا ليه؟ لأني سياستك قال مور هما من الانفيشن طب مين قال ان الطفل عنده زرق سليم ما ينامش وعيد ايه؟ مين قال يعني حرام؟ الموست كومن. نفس الكلام بيقول ده كده احنا اللي بنعمل غلط يبقى هنعمل ايه؟ انا عندي حضرتك اكثر من حاجه مبلاش ارض انا ممكن ما اعملش البحث خالص انا ما اقدر اعمل على طول ابيك انت مش واقف على الاطفال بتكلم على الناس هنا بتكلم على الاطفال الجنة اما يجي لك عيال مكروه في جاد تسلا اما يجي لك عيال في بدنات كيرميا ولسه نولون زي بالظبط الوقت لسه برضه يمروا على ثلاثه كتب يفتكرها له ثلاثه نجيبه وتعرف كده مش كده ولا ايه؟ يبقى في حاجه اسمها هاوي احنا ممكن نقول ايه؟ بص انا ايه الانفكشن في الجدري؟ ما جابش مين ما جابش فين؟ الانفكشن في الجدري كان بيبقى ضغط. بنحط الانفكشن او ايه؟ انفكشن. ممكن نبيضات؟ اه ممكن نبيضات. في حالات كتيره جدا انا بستعملها بعد اخر العالي ده لو طولنا لو قربنا يعني الريكورد اللي جاب ديسلا كونجنت الدفاعات ماتش كيرميا والبوينا لاجريديا كل الحاجات دي بالجد وكتير كل الحاجات دي بتستفيد احسن كتير جدا ان انا احطها ايه؟ السلوك قوي مش كده؟ جميل جدا او اعمل الماكسن طب لو عملت الماكسن لما انا عندي حضرتك اربع طرق من الماكسن يا اي بي يا انترا مصر يا ريكسل يا انهريشن شوف الثمان طيب ابتدي العيال انترا مصر والبطولات وده كان الكلام اللي هو طلع عمليا خلاص ماشي احنا ممكن ننام بقيت رمصر ونعمل المحشن بقيت رمصر ولا ده مش فارد يعني مش فارد استثنائي ولا ايه بس احنا لو ادينا بري هندي انا الجوزف دول صح؟ لو ادينا بري اوبريتوز هندي انا الجوزف دول دي قطع عمليات مش مشكلة في شيء ولا حاجة ولا لا يا مش انت عامله يا كابتن ولا ماشي اصل من اخر سنه في الجول يعني انا مش عارف اعمل ايه كويس ماشي يا ماشي يبقى انت لكن انت شايف الدين يعني عايز تعمل ضعف وتعمل الترمصر ونيمه جواز لكن ما ينفعش تقول ان انا هعمل الترمصر عشان مفيش ايه؟ طيب يبقى ماشي ريكتر ماشي بس ده غير اللي بيدوران ده كلام مثال ولا سنة بعد كده اه لا الكوميدي ان انا استخدم الديشنري يكون الفندر ان انا استخدم اي بي يبقى انت بتقولي انهريشن قلنا قبل كده يا استاذ ازاي نعمل انهريشن ازاي نعمل انهريشن بتاعنا قلتوا في المحاضره امبارح قول ايه بقى المصطلح قول زي ما انا قلت امبارح اوكي امبارح خربت يا خبر اسود اللي حكيته ده يبقى انت من الحته جاي من البدايه من الحرب امبارح ده ايه ده وده محمد انا قلت اقدر يقصوها في التلفزيون ولا على الواد اللي هو عرفه واقول له انت في برنامج وكان بيقول ده غلط عندي على عيني انت عارف كويس ابلاي يا مصر كويس واحد من كل كوميديان في مصر كويس ونبدا بقصه المايكروس كويس وبعد كده نعمل جرادوال انتروداكشن نمبر ايريتن بروفايل على الاثنين على الاثنين وأزودهم إن الفرد كونسلتيشن واحد وبعد كده واحد وبعد كده اثنين وبعد كده ثلاثة وممكن زي ما أنا بعمل حلو كلامي كويس والبروتوكول جروب ريسبيريشن الشيست اكسبانشن بتاعتنا الإزاي بتاعتنا لو احنا عاملين الدنيا كلها والمونتر والكلام ده كله وموتر البروفايل وبس وسلمتي وتيجي تشوف كل حاجة حلو الكلام زي ما احنا بنعمل حلو كده اكبر اسسمنت وكيس وبكتيريا تقرصه بقى تحطه ومش عارف ايه الكلام ده كله. المهم ان انت عارف الواد نام الواد نام بعد كده انسيرت اي بي لاين متنسف مش كده وانسيرت اي دي ديفايس ام بي ديفايس اف دي ممكن امسك الماسك يعمل حاره نخلص ممكن تحط له الانجا ماسك ممكن تحط له تشوب. بس لما يجي يقول لك واد هيعمل هرنيا وهنطول شويه وانا احط الانجا ماسك او احط تشوب. لكن لما يجي يقول لك واد يعمل نيوز ما تقولوش انسيرت ايه ودي باي اثنين والجهاز ما يبقاش غبي كويس هيجيب في ايه؟ البرتيل تشوب على طول يعني كانت قصه ما يبقاش ايه غباء يعني يقول لك ايه؟ بعد ما عملنا الاندكشن تشغيل هنعمل ايه؟ نعم؟ البلد مش هنعمل مش في حاجه هنعمل ايه؟ انت كنترول هنعمل ايه؟ حاول تكنترول ايه وايه؟ سلطان صغير بقى هنا ايه وكنترول الجسد يعني ليه المنونة ما تكلمش معاها لكن ازاي تحلى ايه من يوم الكلام ده كله؟ مال ايه اللي ما يديش انا مريض؟ ده بالظبط ايه؟ انا بسال سؤال وبعد اتوقف ايه اللي بيقول كنترول الجزاحه؟ سوريا هنا يا هند انا مش شرحت الموضوع مش كده الكلام ده تاني؟ طب هو لما يجي سؤال عن الايرور كنترول احنا مش بنتكلم اما نيجي لحد الايرور كنترول ده ايه اقول ان انا كنترول الايرور بتاعي ان انا ممكن امسك المصر واحط ايه؟ ايرور ما احتاجش الايرور وممكن احط صبر على دكتور ديفايس وممكن احط انتو وممكن اعمل تلك الايروي لما يكون على جعلنا يعمل مكتبين وفيش كبر دماغنا لا كبر دماغنا خلي فينا الدورة ويجي بقى منها ونسى كلام اللي هتكون بتاعنا ما دام لو مين نكبر دماغنا يكون بتاع اسمك محطة ربي معايا ما تبعيش طيب لازم نكبر دماغنا عشان كده انا بحط محاضرة بجد في التنفس خالص عشان انا بستجلها ان احنا نراجع كلام اللي قال بنات اللي جاء على الطرق تاني فنحاول نسأل تاني مش اي مشكلة خالص حلو الكلام؟ طيب يبقى انا كل الكلام اللي مطلوب مني عارف فيه هو في فرق ما بين الاير واي بتاع الجهاز عن الارض هيقول لي اه الفرق ده بيكون كبير جدا يا مايك لما يكون الطفل المنيك وراجل الارض والفرق ده كل ما الوزن الارض كل ما الوزن المنيك يقرب من الارض كل ما الوزن ايه؟ بتقل لكن احنا هنقارن مجموعين ايروي بتاع ولد من الميت عشان محدش يقول وحدش رحنا انا معايا في الفرنسي نوم كنت الكلام اللي قاله غلط والواحد عنده 30 سنه. لا خلي بالك احنا بنتكلم في اكستريم بيرمين مين يونيك وايه ارض قول يا شيخ وارض ده اتوميكال ديفرنس ان ذا واي ان اكس يونيك مقطع حركة يعني مصيبة سهولة ان انا لو بشرح من شوية يعني لما اتكلم على الناس بتاع الدنيا الالوية دي بارد دي هو الحمد لله كانوا كلام طب ما فيش من عمي لارج هيد ادي قصة الحكاية بعد كده النيو باك وبعد كده الجول نايس وبعد كده الريتش فاكس يبقى انا لما اجي افكر في حاجة افكر في هذه المعوضة المفضلة حروف هذا قصة كده انا مش قصة جدا جدا العيان ده عنده لارج هيد اما حط الهيد هتلاقي ناس كده فالولد ده يقول لك ايه ما بنعرفش بتاعه لارج اصلي فاحط حاجه تحت الايه راسه عشان بده اللارج هيد ده ممكن يخلي الهيد ده عادي واحد اللارج هيد ممكن يخلي الهيد بيجر احط حاجه تحت راسه عشان نفتحها فدي واحده البرون كليميكالي اللي ممكن تخليني ايه تفهم نيجي للنيجي بس الولد ده عنده ماره ليه؟ أخلي بالك أنت بتدخل إيه؟ تديشن جديدة والكلام ده كله وعنده لارج عينيون كويس؟ قصة تانية أنا أجي الأورمنت اللي عنده لارج كان كده تحت بقه وعنده لونج كويس؟ عنده لارج إيه؟ لونج خلي بالك أول حاجة لما تيجي تختار النظام النظام ايه؟ ليه؟ عشان اقرارات عميل واقدر عدد النظام الحياة الثانية خلي بالك من ايه؟ طب ما نزيته لرة صوتش كومبريشن لان فتنا بقه قد كده وانتسان قد كده جوه للا نزل بقه سياسة كنت تنسك المنطق لو حطيت ايدك على الحتة ده ايه؟ ولذلك اللي حضر معانا في الاول خالص عبولة الستار مانديبولار صوتيشو كومبريشن على طول بتعمل الفرح ومتمسك مقر الوقت وصدر ماشي كلهم محظوظ شيء كده احنا عملته كده وحط بعض حتى لو ده جامد شويه وبص على الباقي مش متحرك حط ايدك على المنيو وشد بتاعه فوق وبص على الباقي كويس دي مهمه جدا جدا ما فيهاش حل في الاسترات ولما يا ابو الامين تدي الديجيتال شيماء اللي زي الديجيتال المفروض تدي فاكر الكاميرا لازم اخلي ولا يحصل لما بيجيب لها كلام ما فيش ايه ما فيش نظام كده هنا خلصنا مين يبقى هنا وكل احنا لغايه في الجزء ده طب نيجي للدرجه الثانيه اللاكس الليفل بتاعها هو طبعا بكام سنتي وفي الكبار يعني 5 و6 احنا 6 دي عند الكروفولي تبقى مجال درجة الأطفال عالية درجة الأطفال أنتيروفوس عالية كويس أوي التراكية ولا بتقولهم أنتيروف الأطفال دي كان في الكبار من 10 و13 حلو خلي بالك فيهم انت بتحطها دقة صغيرة هتخش انت طيب شكل البلد في ايه؟ عشان اطفال في طنجرك هتلاقيها في الكبار 15 كده والنار والسجارات عندنا في الكبار ايه؟ في الكبار بص اطفال هتلاقيها كده النار والسجارات عند مين؟ الكروكويت ولذلك اوعى هتركب الجيوب وهي داخله حفر من فوق لفوق. لو دخل الحفر من فوق لفوق خلي بالك انت هتعمل جديد هتعمل جديد لان مفيش حته تجاه مفيش حته تجاه. لو مسموع بيها هتديني هنا اكتر. ولذلك اوعى لما تلاقي انت بتركب الجيوب في طول الغيار مقام الجيوب داخل الحفر من فوق لفوق لا الحته دي اوجع من جديد. لكن في الأطفال النار الكبار النار الصغير جهنم. البوكر هذه يقول لك البوكر كور سلاندي أنتيري. لكن في الكبار ترانسفيرس يعني كم بيتكلم في إيه فانشي أيوة. نيجي البوكر كور. البوكر كور لما بص عليها ورايح كده وفتح فوق العيان ابص عليها انتوا كلنا شايفين ان الرقم بتاعتكم قال ان انتوا مشف وانا مش لكم كويس وادي سوبر فورد انت كده وادي سوبر فورد انت كده مش كده الرقم دي انا شايف دي مش بص السوبر فورد فورد الاتاكشن بتاع احنا عملناه ايه؟ عملناه ايه؟ وعملناه له كنترول سواء حد كويس حط رينج الماسك او حد حاطله حلو الكلام؟ يلا بنمشي. نفس الكلام ونفس الموال برضو. أما يجي سؤال في وقت اللي هنلتين بإيه هنقول يا مستوى كده. لما يجي سؤال لوحدة مثل سفانسيزة حيثاتك تريحة حقيقة حقيقة زي ما قلت كده كده من كل حتة عمتك لكن أنا كل كتبه بس هو فيه كده أول شرحة أفضل بسيوش كتبه وأسيوش كتبه ومجلوش كتبه هو دلوقتي حقيقة فمجلوش كتبه وعند لو مخلصوش بارنا هنكتبه برو ما هو ما عميش يا مغرب مين هو بالأخرى عايز منك مين بقولك حتى احنا ما بنشرحش معلش السوري برو معلش السوري معلش السوري ايه المخطوط بس خالد يبقى هو سوزان معلوش في الأول هتقوله في النص ولذلك يا مدعكش بكلام فتت عن السوري ولا عن السوري فرعوني وطول السوري ايه وعرف ايه لا هو رمض عنا من هذا الثالث ولا رايح عليك قلت لك الهدف ده يا ده قلت لي نقول فرغه يبقى برضه متاكد ان انا اديته الصراحه انت قول قالت لي تقصر المحل بينها ليش لا وعاي بي ومصر لا مش كده عندنا ايه انها ليش لا في الاطفال احمر كما تقول لي يا ابني اول حاجه لازم كل حاجه اقولها في الهنديه والمحاضره اللي فاتت اللي فيها رابط الانتكشن بتاعهم الكوني لان عندهم ريلاتيفلي بالنسبه لهم موضوع الكلام لهم ريلاتيفلي بالنسبه لهم ولذلك الالجور كومبوزيشن الكوردينيت مع هو الانفت بتاع الاول بتاع الشهر اللي قلنا حاجه مده ثانيه عشان مخرج ليه بشويه او مخرج جامه الراجل من الانفت اعلى مات من كل جروب تحت وبيشوف الكتاب على الكلام كويس الانفت بتاعها كويس ادي الانفت ادي ايه الانفت في الاطفال بيعمل الله لسه موجود التحول الهريشة رعب ولذلك مش حدث مع الهريشة معاك لأن هريشة تقلت قلتيها في الطفلة بثلاث سنين تحدي لكن في النيونيت مش مصيبة سودة ليه؟ ما يقدر ليه؟ لأن هم عندهم يقلق وقصه ويوميت نوعا فكرة حلو العيال ده لو اتنكش وعرف رجل منه وقال الهارد ريت بتاعه والفيما يفضل الديكشن من الهند مثلا دي احس بغياب لا شرف الاطفال كتير من الناس ياما اطفال على وسط مصر كتير جدا قالوا له بيطلع تاني قالوا له بيطلع تاني قالوا له ما تخيلوا العلم اللي نحو يكون فيه على النحو اللي يريد كل دينا شو في نحو ايه؟ يكون فيه لا نخلي بقى من حتة قادي من الهنش هنخلي بقى من المطار اللي يسيبك من الفكت غرفة كورتايل هنستيب طيب نروح لين تاني للآي بي ايه أقول الآي بي؟ يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا لو عمل أكثر فيه يعني الناس يمكن تعمل مفيش خوف من ماركوتكس مفيش خوف من أدوية اللي يقول لك مفيش بالبدار عن صوت الشوم مفيش الضرار عن السرطان كويس يقول لك ممكن يأخر بس مشكلتنا إن إحنا ما نعرفش ناس اللي بدوس سواء بيأخر منين كويس لكن لو في الإيه موجود عن بدوس إيه القصة تمام يعني حل الإبران والسيركولين لو تدي بالبال للعيال الطفل الصغير اللي عنده طبعا بورد مكسور لو انت بتجيب موضوع دوس الطفل ما تنجيش لكن احنا مش بنجيب لحدينا الانتظامات يقول لك الانتظامات بتطرح مننا يعني في كل الانتظامات شنو بقى الكلام في النيوريت يعني مفيش نيوريت اقل من 6 شهور اقل من 6 شهور هتلاقي اخر شويه من نفس والكلام ده كله مع الاي بي ده كده لكن بعد 6 شهور مفيش مشكله خالص اتفقنا على الكلام ده نيجي المقرس ايه اخبار المقرس ما هو ده اللي كان مع مكان سؤال المين وقال ايه اخبار المقرس ليه انت عليك ايه يا رب محمد ما احنا عندنا المنصب ده انت قلت اساس كده في بروفايز كمان دلوقتي قلت البروفايز اللي هو استثماري والاستثماري اسمه بورس البرياس مش قطع يمكن البرياس نوت بالفير دي انجاز خايفين من ايه؟ خايفين من حق اكسسينج بادي قرر خايفين من هذا خايفة كلية لو انت راسل عارف بس مش خايفين من ضروب بتأكل مشكلتنا احنا نعمل كل ثلاثة شاهدنا لو كل ثلاثة بس بصناعي مش حلو بالأطفال عشان الحاجات دي مش عشان ضروب بالأكل مش مذكورة كل الأكل ولا ساعة حاجة خالص هم معلومة كده يا بيقولون قوم لا يأتي النص أقوم بفيها كومبليكيشن ما تقولش هم خايفين من الحاجات اللي إيه اللي تمر أتعامل عليه بقى على الحين أنا نص ساعة على قبل ما الوالد نص لما يقعدوا بس مع الفريق بيروحوا التكوي ويروحوا بلوز بلوز على إنهم يروحوا مع بعض يكلموا في بلوز عالي إحنا لا نعرف عن الحين مش عارف كل فرق معين يا بعض على بعض عن كده والأحلام اللي تجيها ولازم نخبر على مريمات عشان الناس تقول تعالي نخبر ولم يكن هناك اشياء هناك اشياء هناك اشياء هناك اشياء هناك اشياء هناك اشياء هناك اشياء هناك اشياء هناك اشياء هناك اشياء هناك اشياء هناك اشياء هناك لا هناك اشياء هناك اشياء هناك اشياء هناك اشياء هناك اشياء هناك اشياء هناك اشياء هناك اشياء هناك الولد الصغير عنده فاي كله مستيبول ولا ما عندوش عنده لسه كده عنده يوم مفيور يورو مصر كانش عنده لسه البير لينا عندي ايه بقى مش كده طيب ولذلك على الثلاث احتمالات دول اللي موجودين في حاله الطفل لما يستخدم تولز زي مصر الأكسن تستمت الورايكي الطب الصغير هستخدم higher initial dose زي الليفر بالضبط هاي higher initial dose عشان دي شوية روح المياه زي الليفر بالضبط على الليفر بالضبط وغير تحقيقه للأهم ترسوه الدوز ايه الليفر بتدي دي يعني المتفوز بتاعنا قال يعني لكن زيادة في النيويل كمان انهم عندهم كم ايه ولذلك بتوع الدوز بتاعتهم ايه صغيرة يبقى ليش الدوز هتولها وبتوع الدوز بتاعتنا عالية قال لي كنت صدت الايه الدراسكر الفرنسيشن ايه شيرت هامسك أو فينا نقول في إيه حلو ولذلك نعرف بني من نسبة نعم كل يوزي فيه في البنس والتنمية معنا نيجي لمصر أكثر نستخدم مصر أكثر عن فلسة آلي حلو عن نستخدم مصر أكثر بص يا دكتور أبو العين لو أنت عندك فلسة بس بيعمل لك إيه من الصلاة الصفاكشن والوقت ده عنده طرف صنوك وقال لك ان نجوة بسنوك تعزيني عن ريلاكسيشن بيترس ريلاكسي العيان يدوم نفسه نفسه ولا في طريقة ثانية جيرت كنت بنا ومع ده عشان نفسه مرحلة حين كويسة كان ايه الصلاة الصفاكشن أول عنين نعمل إيه؟ دي بس مش قول عم قول قول يا حسن يا فيني اللي عنيش نعمل يعني مثلا ليه في مصر بس من بعد إيه؟ إيه ما تنعيش بإيه؟ أولي مصر بس أبرد بص أقول لو إنا لو فينا يا دكتور أبو عنين دي من هديش من المدرسة اللي تشنا بها يا حد مصر بس مع المصر بس بتشتغل بروح واحد هو الجراح عايز ايه من الطفل الصغير خلاص عشان الغرز اللي بيتعمل الجراح عايز ايه من الطفل الصغير اللي بيشتغل في الاكل والكبير الراجل الجراحي اللي بيشتغل في القبر انت عايز ايه من الاكل يعني الجراح فاتح طفل صغير اكل والجراح فاتح واحد قبر والسيف كل الاكل ده عايز ايه وده عايز ايه ده مشكلته ده مشكلته اللي مضايق الجراح هنا مش طول لا اكرم ما عندوش طول بتلاقي الجراح هنا مين؟ الناس كل ما انت بتحتاج بتاع يعني بتبص كده بيسوقوا السيستم كلها بره ولا ايه؟ لكن بتشوف ده حتى كل واحد بيكون اصلا حته ورق مش مين هي ايه؟ الدقيقه هي مش مين؟ مش الطول الدقيقه هنا مين لمين؟ المؤمن يبقى على الطريق كويس اللي كل شويه كل شويه مش كنترول لكن هنا بتلاقي لما اروح هنا مين والله العظيم عن شيء انا مش عارف اشد الطرف وضع عيني اللي مش عارف ايه كده زي هنا الطرف الحسين حلو طيب يبقى انا بقى عشان بس عشان افهم الناس حاجه كده انا خايف يبقى انا هنا انا ممكن اجي هاي الانسبايرد كونسنتريشن انهيليشن وقت هم ريلاكس كده ده هيومنت ده هنشتغل مع بعض لان يعني هيدا الانتكس ده ماضي بس انت ايه تفيت سويس او هنا بقى ابو العينيك قال فبدأوا ما هم ماضي لك ما هو الحاجة اللي بتلاحظها هي عندك مكان ما عندكش يكون بيساعدك يعني مش دماغك على الدماغ كان يجيب يستلف عبور بيجيبه بس يجيب يستلف بس كل العين ولا قرصة عشرة تحت قبل يعني خيص قادس بس نبع نتكلمنا على الديشن نتكلمنا على النقص بس نتكلم جدا هو هو الفلو السرع بيجيب الفلو السرع بيجيب ما هو لهم حواسنا خلاص ويا رايح مثل الصورة هاي بدون صورة من الجسم نحسب بنحسب له بقى الديفيسيت والمينتنس وال نعم بنحسب له الديفيسيت والمينتنس وال كمان طيب خد اللي بقى افتح افتح باب واحد ولا تروح تقول ولا تروح معايا ولا تقولي بعض كل بعض الاثنين هو كده برضه احنا هنحسب نشوف الخط يعني الاور بتاعت البيشنت وبنحسب اللي هو بالنسبه له الاور بتاعت قول يا اخويا انت بتضحك يا ابو فيه قول يا اخويا احضر العمليه انا بقول ان هو الصوره جدا قلت في تصوير اي حاجه مش لازم تقول لي هو انا هدي محرج ايه البيشنت ده طب ما انا بقول فاستنج يا دكتور بتحس احنا قلنا السلوش ولا السلوش يعني لو انت حضرت معانا الاول وقلنا ايه الفايب بتاع المحاليل بتاعتنا في الطريق ولا في الليل وانت هاو تو اسيس الباسور فول هو انترا باسور ولا اكسترا باسور هو شغل ولا عمليه وبعد كده قلنا يلا يا جماعه الجمهور اللي بتاعتنا عمال بتزود تنتج المحاليل وبعد كده قلنا ايه الفول بتاعي حد محاليل ليه قصدي ولا هتلاقي في رابطك وايه المحاليل اللي هتلاقي في نص اوروبا؟ بقول فلوس دي لا ما بقولش بسرعه بعدين معانا ان احنا هنضيع وقت لان انا بقولها كويس والبروتوكول بتاعنا بتاع كده فاتت كويس قلنا البروتوكول انترا اوبتك لما اقول انا هعمل الشيتس وبعد كده هعمل الانسمنت وبعد كده هعمل الجسمنت ده لو زود بلاد بص لو معاه بلاد بص هنزود الكلام ده كله بلاد بص ما هياكل اكتر 20% في الفصل بتاعنا لما فرصنا كان 10% وقلنا الحنطة بتاعتنا هو 10 كيلو ثاني 3 كيلو ثاني 10 كيلو قلنا لا انت فرصنا لكن الكبار قلنا نوفر اللعنة مش هتاك رضا قولنا يبقى ميك دول سرق الجديد بس نقول السرق بسمعنا أولا كيرنا ده الكفر الكبير بقى السرق الجماعة كنتين دول لو كنت بسرق أو كنت بسرق وده الشفر بقى بلوك دول الكبير الكبير هذا هو السبب لما تيجي تنزل اي المحاليل اي المحاليل الكريستال والكريستال ده حاجه على السوق برضه بقول لك لكن انا يرسي انا لما جيت المحاليل بموت فيه اي حاجه يعني كويس مش بموت في بعض الاشياء بس انت ربنا في الاشياء اللي انا بقولها مش حكايه بقى هرجع على المحاليل من غير ما اموت في الكلام ده حلو طيب ده الفرصه يا اخوانا اما اقول الموتريك من غير ما اقول المور كومن كومبليكيشن انا بقول الستاندرد بيزك موتور الستاندرد بيزك موتور دي بتاع الكبار هم الصغيرين كويس لما اجي اقول بقى ايه الحاجات اللي بتسبيسيفيك للاطفال او بي اتنشن مور للاطفال هتقول له هايبوثيرميا والهايبوثيرميا بس السؤال الثاني وات ار ذا انترا ذا كومن انترا اوبرتو بروبلم في الاطفال فهمت بيها؟ لكن مونتريك مونتريك بتو اول حاجه ستاندر مونتريك ديم مونتريك ذا كونديشن اند ذا كومبليكتي اوف طيب ما هو المنظم بيتفضل منظوري في الأطفال ان انا احطه بالكوب بالكوب ثم ما عرفش اسمع الصوت عشان اسمع كل العيال شيء مهم المنظم برجل ان انا احطه بالكوب بالكوب حلوة بالأطفال طيب او قرار موطين في العين او دارين كرار وطن دارين كرار بيستخدم اربع طرق او نور ايفن سوينا ودور والبرينتر قلنا اربع طرق يا اما الترا ماستر انضمام يا اما بورس اي بي يا اما كونتينر اي بي يا اما بي سي اي كان متقال كان جدا طيب بعد ما ودور الحدوته دي هضغط ايضا وهوضع ده مع ده وادخله في بعض انت ايه اللي ايه ده صغير لو قال بص بين الريد اللي ده صار فيه عشان تحصل الكلام ده كله كويس طيب انت ايه اللي هو طفل صغير عن ثلاث سنين وهي حوالي جوان الهرمية ولو الطفل ده اس 1 يبقى انت قلت لي عندي هذا الوقت واحد اتعرف السيرجري ممكن تبقى اول بيشنت الحاجة الثانية تبدأ الموضوع ده لكن ممكن نعمله مش ريشنال في انواع ريشنال ممكن نكون الوضع ياخد حاجه من ثلاثه يا لوبا الانتجريشن هكذا يا اما تيجي من جوه تيجي وهي بس يا فودا واقصى حاجه ايه فودا برضه هي فودا فهمت كده؟ ثاني سؤال كان بقى بسرعه بقى سؤال ما قالش بص اوفر في البيبر ريت اللي جاتلك السؤال كان ريجنال انستيزيا اسمها اللي جت هتقول ايه؟ هتقول دي مثلا كل اللي عملنا بقى ليه؟ ريجنال انستيزيا اللي جت نقول ايه؟ ريجنال انستيزيا اللي جت تعالى صاروخ ريجنال انستيزيا اللي جت هل ده ممكن يجي يجيك البيت ممكن يجيك البيت مطلوب لنا بكل ساعة وممكن يجيك عشر دقائق يجيك عشر دقائق لازم تأكد من دير وشن دير ده بيجيك كمان ايه تخصصك؟ تخصصت اول ما انا في الدكتوريه انا كويس انت اعلامي وبسوي الفارما فكلمني اخذت الكوميشن هم راح كويس هم راح في هاتين في السويش تاكسه في فارماكولوجي تاكسه في سايكولوجي في كم تخصص اول ما دخلت كليه ده يا انت فاهم انت انا ايه جبلك صباح يا انت نام انت انا ايه اللي كان جاي ده كنت بتكلم لا انا العرض مش معقول من ده ايه الحكايه السن ولا ماشي في كتاب أو تحرر دخل وظيفة كان مجدود تحرر دخل وظيفة وذلك بعد ما نحن السن الخمسة أو الجيل لازم تشوف الناس الثانية ولا ما يتعاملش تعليش من خلال الخمسة المرة هو يمكن دخل فاينا في توقع جوه إذا كنت توقع عشان مجدش عشان الأقصى نسيش بأن انت لو دخلت بيتوش نتعمل الكورة كده بتعمل بيوكسي ونعمل بيوكسي ازاي ما ينفعش قبل ما تكيب ما مجيبتش انت ممكن ايه هيكيبه بسلزوم هيطلع فين مثلا لا انت لو دخلت بالغولو والإبرة الغولو هتخش الإبرة بيتوش كلها تقطع في الإبرة عشان بتاخد بيوكسي انت كده بتقطع في التوش الغولو فانت بتقفل الإبرة بتاعتك حبيب مسلوب منها عشان ما يتفش منها تعملش ايه ونعيديشن من تخش جوه الايه كوني في الموضوع حلو طيب يبقى احنا عارفين ايه ادي الايه البريفرال نيرف وادي السباينال كورد والسيرفس نيرف يعني اللي بيقولوا في على الوقت ايه هيرجع تقديم الفيديو بتاع شوفه اول تبقى ليها بعد قد ايه عشرة سنين مش كده؟ يبقى انا احط هنا 10 دي كام دي؟ يبقى دي 2 3 5 روح دوبل الايكويشن مطلوب في الاتجاه دوبل الايكويشن هتطبقه الوقت اللي عنده سنتين اللي بيقول لي على الله بكام؟ 2 5 الوقت اللي عنده 12 سنه على الله بكام؟ لو جابك في الامتحان قال لك عنده 8 سنين في 8 تدخل السنة من دي تدخل السنة ايه؟ من الآن تتحفظ الكوش ومسامسك والكوش على ذلك رجل اللي عادة دي يعني عشان ما يجب ان تتحفظ ما تحفظ وكل السنة لو تقول مش عارة هو ما تقول ايه عشان خيبا كنت مصر مين بيهو كل سنة دولي واجه من كل سنة يبقى العام ده الله حكيمي بقى كان 2.4 خلاص؟ اخوش السنة كمان؟ لا وبالعام 10 سنين والله كله هيا عقلي 2.3 كويس؟ ادي يبقى لازم يدرس مش مهم اللي يدرس المسافه لكن المهم فيه ان اللي بيدرس فيه في الغرض بيكون موفق كويس ولذلك ان الافكتيف بتزيد لكن في الغرض في المولد الصغيرين بيكون مور سيلكتيف ولذلك كله رزق في الرزق تيجي تخش تبقى ايه ولذلك في المولد ديفيكال تو ديتكت باي رزق في الرزق في ايه يقول لك ايه الواد ده احنا عارفين ان هو عنده لو او لو تون في المتاتك المتاتك الدليل ان هما ايه مفتوحين وضريق مش فيه ولا ايه وضغطهم واضح مش كده ولذلك هؤلاء الأطفال اللي عندهم لوس البساتيكون لما عمل لهم سيم باتيكتوني قلتهم مصفيناش قلتهم مصفيناش أنا ممكن أقول في الترين نوتيا فلابا أنا متشفر منش وزي سنوكم تعمل كودل أو ممكن تعمل مصفيناش في المريكة أرقار صغيرين ما بديش إيه في المول ولا مش بمداني مش فتاك مني ليه؟ لأن السيمباتيك بعيد يقول قوي والبصر مفتوح في السن يعني ليه؟ لأن هو كده واقف مفتوح واقف ايه؟ نظري هيعمل ايش يوم رحل الغرب زي ما كنت واقف اتكلم مع واحد منكم بقول له هو الست بسوف ممكن تعمل دي سبايك ايه نفس الكلام؟ لا ايه؟ هو Yeah. هو ايه السبب ان هو هيتوزع في الاطفال في الفوليوم ديستريبيوشن اكتر؟ نعم. ايه السبب ان هو هيتوزع في الاطفال اكتر في الازمه وهيروح في الفوليوم ديستريبيوشن؟ اه والله يا مان قلنا ان الوقت بتاع الطفل الصغير عنده حاجه اكسترا صغيره والفوليوم عنده اضعف، مش كده ولا ايه؟ يمكن من ساعتها تروح معاها مع بعض لما طلع ابونا هنا وقع طيب ليه بالسايكولوجي؟ سايكولوجي ايه؟ ايوه انا سايكولوجي اني انا احسن حاجه بالنسبه للتفكير دي احلى وضع ان الرجل الداخلي وانا ايه؟ وانا صرح يا دبس الوقت هناك ويروح على السلم بيأكلوا أحلى وراجل تاخد فيها رجل فيها ومدكتين بسيبس عبروس أو شكرا التكنيك إن أنا عمل فيه رجل فيها العيان صحيح ليه؟ لأن المصارف كلها تيجي وتعاني مني، ولذلك يقول لك والأرض بظلم أو ريجونال سيستا إلى مصارف الجيش. طيب ما هو واحد العيال مهم ولا مني؟ لو أنا جيت حقنت بنفسه إيه العيال نفسي في حقي؟ مش بنسى عشان ما قلت كتير في إيه مصر دي تروح للدنيا بس بعد ليه؟ لو ربع رجليه يبقى انا سيجي له لو ولد رجليه بقى ايه؟ تبدل عرفته بعدين كده؟ يبقى هروح حاجات كتيره جدا والعيان مالي ولذلك قرر الوقت اللي انا اعملها والعيان ايه؟ والصراحه لو اعتبرها واثنين يبقى انت اقل المشاكل اللي انت بتعملها غير خلاص تايم الحاجه الثانيه هو انا اهم تكنيك اللي ممكن تستخدمه مش كنت بقى انتيك بارفيديا والعام بيقول لي الوجع والفرضية كله دلوقتي هعرف نص واحدة من الكونفرميشن بتاعها اللي هي ايه؟ الانفيشن اوف فرضية دي معيش ولا نفس الكونفرميشن معيش اللي ايه؟ حتى نفس الكونفرميشن ممكن تحرك تقول ايه لو عندنا مهمة بس ما عنديش الا الصناعة العيان ايه؟ الصناعة العيان ما هو ده انا بقول بقى لو عندنا العيان دي ما هو ده الفكرة مش ده اللي بقوله هو مين يفتح ليه دي ريجنال في الاطفال هو صحي ما ينفعش ما هو ده اللي بقوله ما هو ده كتاب الكلام اللي بقوله يبقى مشكله الريجنال في الاطفال دي ان انا برصد اهم حاجه ان انا برصد العيال ده لازم اكلمه اكلمه جنرال او حتى اكلمه انفستيجيشن مش كده؟ ونيجي تبيرنج بمشاكل اللي هي برصد السلوك هو بتعملي امور انت مسمرش نيرسنج بس مش المقصود انا صح افضل عندي عليه هو ايه؟ يبقى انا عندي لما اجي ريجونال كول عندي كام مشكله بتوع الفرع؟ اربع انا توجي لك واسنهم بالسلوشكا اللي واسنها فارماكولوجيكا اللي واسنها قادر بعد كده التكنيك قول التكنيك اللي بتعمل في امر غير بعيد بس دي حاجات كلها بقى اللي هم ايه؟ البرامج اللي كويس ولو هذه تتعامل هنا كل كويس لكن احنا لازم نحتاج كل ايه كل هذه الكلام بعد كده احنا ممكن نعمل ايه كودا وليمبر وليمايل بلوك وليمبر بلوك دول عشان حاجات تانية نعمل سبايلر نعمل كودا نعمل الريجولر بس حاجات ايه طيب اهم حاجه في الموضوع لازم تحفظ الفلوس بتاعتك تخليك على خط التسجيل ما تحرمش من تسجيل اللغه بتاعتك في الاطار تعمل ايه تعمل لغه ادي اختصار قصه فيجوال اسيستنت ساعه كام يا كويس احنا كنا بادئين ايه قلنا بيقول ان عم تطلع يعمل ايه رايدنج بوينت طب ايه رايكم لو الطفل ده مش رحنا ليه مش كده لو لقيتها هيعمل فيه كده لو الطفل ده انا سيديا انا تشايلد عنده عنده 3 سنين هيعمل فيه كده العيال الثانية لما كان 3 سنين هيعمل ايه؟ العيال ايه ده؟ ركز بلد طيب اسرع عشان بس العادة وكلام محدش يعمل انا عندي 3 سنين انت اهو هيعمل فايت من دول 3 سنين هيا عميلة حلو كلام تعني يعني هم يجيب السؤال ده والسؤال ده محبوب منك يكتبه في 10 دقايق السؤال ده مطلوب منك عشان ده عايز ايه ده عايز ايه انا مزنوق في الوقت انا ما عنديش براح ان انا عشان اتكتب رساله وقعد 4 5 ساعات حلو انا عايز اكتب ده وقت قول يا استاذ 3 سؤالين دول كده ممكن يكون امتحان واحد او امتحان بس في البداية كل واحد فيهم في هنتات على الكليات في السنين بس انا ممكن عايز اقرا البيت في الموبايل الثانية بص عمر كتير انها هتعامل معاك ازاي بقى ده؟ لا انا عايز اقول حاجة لما يجيب لك عملية غير متخصصة عملية ما فيهاش مشاكل ستريت فورورد سيرجيكال مانيبيوليشن وما عندهاش مشاكل ايه عمليات ستريت فورورد مش مشاكل يبقى هو عايز يسال على بنت الاخبار عايز يمشيك على بنت وانت في النص هتقول له ان انا بخرج على بنت حتى لو هو عايز يسالك على ازاي تبني البيت ده مش بسال فاهمنا كده؟ لا عايز تبني على الاطفال وتتكلم على كل واحد اما يجيب لك عمليه متخصصه وفيها مشاكل ومشكله كتيره يبقى هو عايز مين يتكلموا على مين؟ على مين؟ خلي بالك بقى عشان احنا ماتين مرات صحيح ان ده بجد انا واحد منهم كتبتي 13 صفحه عن بجد واجي في وقت مش موجود ونرجع نتكلم ادور اقعد ادور انا مش لاقي هو هو فلما يجيب لنا انت عارف ما يجيبك لورا هتتكلم عن لورا شكرا مش بقى تتكلم عن لورا هتجيبك لورا يعني انا مش هديك بس مش هديك بعد الكلام عن لورا فالسؤال ده لا يجيب صعب جدا ده ايه يقول لك ايه بص اوفر في الفيلم جيت صحيح انا عامل كده قلت لك واقعا ده انا ايه فالسؤال ده اللي بيجي وبتوصل تيجي وتخافي تيجي ليه؟ هتقول له انا في جهنم ولو قال لك النصح بقى اللي عايز يخلص ويكتب يقول له ايوه انا عندي انا في يعني جاتك سبيشال سيرسي ديرينج ا لوت اوف سبيشال كومبليكيشن وابدا بايه؟ سبيشال كومبليكيشن فاكتورز واكلمه وبعد كده اقول له انا هجيب الطفل واعمل له اسسمنت لو عندي ما عنديش خلاص خلاص اديله الحاجه اللي هو عايزها. وهو لا انا مش بقول امتحان انا قلت له كمان مره نسيت الكورس ده خلاص ما كنتش هفضل العيان حاسس ان في صداع من الدم جوه ولما يعني الاكس 3 هتلاقيها بتظبط تايم لاين ها كويس تمام ايه صباع الكبير محصور جوه الوزوس ستيفن وورد مش بيبقى بعد اللي هو استنى بقول الوزوس ده بتاع داخل الوورد وصعب طيب داخل الوورد وصعب طيب كويس هل البروفايل دي هتعمل لي ايه هتعمل لي ها لكن مشكلة عرس عديت العين لكن كان كله ايه كله كده احنا اتكلمنا على الموضوع كده خلصنا التفصيل وقلنا لنا ايه كده ايه بس عطاهم الحدود الخلين دول ممكن تاخدوا هيليوم معرفين ايه هيليوم معرفين يا والا طيب حلو عشان نرجع نقول ايه اللي يجب ان احنا نبدا نص الاطفال وانا خلاص والله لا تنسى حاجه يلا